بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب محمد رحمة يا رب. ومن هي ساكن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد يا رب الحمد يا رب. الخلق قلتم الخلق قلتم قلت كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. الله يا مولانا الغيث عليك. الله يا شيخ الله يكرمك يا حاج محمد تعليق. اللهم صل على النبي. الله يزيدك علما على علم يا رب. نعم يا سيدنا. وما هو إلا ذكر النبي. الله يا قادر. الله يا قادر. الملك يا رب. الله يسعدك. الله يسعدك يا سلام. ما الحال. الله أكبر. يا حلاوة زي ما تعرف. الله أكبر. الله أكبر. الله يسعدك. أنا العظم. الخلق قلت ما الخلق قلت ما أدراك ما الخلق قلت كلمت ثمود الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يا رب. الله أكبر. الله. نعم. الله. يا سلام. يا سلام. سبحان من هذا سلام. سبحانك يا رب. وما هو إلا ذكر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلى على حضرة النبي. الله يا مولانا. الله يبارك فيك يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. محمد على بيتي. إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. يا رب. حالك يا رب. صلى الله عليه وسلم. على النبي العين. الله يحفظنا الصادق. صدرك يا رب. الله أكبر. أي ايوه يا شيخ كده مش لاقي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اي والله الله يقرئ عكرك الله الله القادر يا سلام. الخاب قلت ما الخاب قلت وما أدريك ما الخاب ضربك الله نعم ساعة توصل ليه ساعتين بس هذا اللي عندك. الله أكبر الله أكبر الله يشفي عليك يا رب. قبول يا رب. رب رب رب الله أكبر الله يستعليك أيها غرف أيها حضرك يا رب يا رب صلى على حضرة النبي الله مطلع عنك الله يستعليك الله فأنا تموذ فأهلكوا الله أكبر الله الله كده يا مولاني. وأما الزلفى أهلك بريح صرصر الله أكبر عالم بيقرأ قرآن. الله أكبر يا مولانا الله يشفي عليك يا سلام. فخرج عليهم سبع ليال. الله الله سبع ليال دي بقى كتير قوي. الله الله اكبر. فخرج عليهم سبع الله اكبر الله يسعدك الجنه والله الله ما يسعدك يا اخي الله يا مولانا وسع عليك الله يا مولانا ما تهلكش يا جماعه الله يسعدك الله الله بكر قوم فيا قوم كان الله أكبر الله أكبر الله يا رب. فهل تعلم من باسي الله أكبر الله يفتح عليك يا شيخ آمين يا رب. وجاء الله أكبر الله أكبر الله يا مولانا الله يا رب. إنا لما صغى الماء حملناكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا بارك عليك يا رب. إنا لما طغى الماء يا رب الله اكبر يا خدمه يا ابو يا سلام الله اكبر الله اكبر الله الله الله يا رب فإذا في القلب الصور لن الله أكبر الله أكبر يا بلاد يا رب. وأملك الأرض والجبال فذك كسادك كسر واحدة يا بلاد يا رب يا بلاد يا رب الله أكبر. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء محمد الله يكفي عليك الله يا قارئ يا سلام الله أكبر. والملك على أرجائنا ويحمل عرش ربك فوقهم لحد محمد تشبعه بركة الله النبي ملك بركة الله الله اللهم صل وسلم على رب الله والملك على أرجائنا الله عليك عن الحج الله مولانا الله يستر عليك اصبر لا ايوه سيدي الله اكبر. والملك على الله أكبر الله أكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الله الله أكبر الله الله طلع على حضرة النبي والله يا مولانا شباب يا عم فك شباب يا سلام يا الله فأما محمد الله يستر عليك الله يا مولانا الله يطارق يا معلم محمد يا رب صل على حضره النبي الله اكبر يا حلاوه عليك شكرا لك النبي عاش الله يا عم الله يا عالم الله كده يا سيدي فهو في عيشة راضية الله يا عم الله يا عم ايه ايه ممكن يا شيخ في جنة عالية يا يا رب اوصف يا عم اوصف وقوفها يا رب الله تعليك لحاج محمد سنة يرضيك يا رب وطرقها ثانية كل عشربها لي قلب ما أسلبتم في يا عم سيدنا عليك الله الله اكبر معلش معلش يا رب يا كريم كل الناس بتحبك والله ربنا يا عم كمان بس عليك الله الله الله ارحمنا يا رب فهو في عيشة راضية يا منى يا رب فهو في عيشة راضية يا في جنة النعيم يا رب يا رب يا رب وقوفها دانية ايوه ايوه انا واقف رجاع يا حاج محمد الفنطاوي وقوفها دانية صلى على حضرة النبي الله يفتح عليك الله يكرمك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد يا رب الله أكبر يا محمد الله يهدينا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا وإذا العشار طلت صدرك عليك نور الله يا حجر نعم يا رب وإذا العشار طلت الله أكبر وإذا العشار طلت وإذا الوحوش خشنت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا عليك الحمد لله يا رب العالمين الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم قران بعلم ما شاء الله بس عليك كده وإذا الصحف نشرت كده يا مولانا يا كده يا رب وإذا السماء كشفت سلم يا رب